حقيقة تانية. لكن ربما الجبل حتى يقال في المثل هذا إنسان جبلة، جبلته هكذا. لا من الطبيعة غير شيء. إذا لها أكثر من معنى. يعني الجبل التي يعني هذا اللي مادة جبلة التي أخذت منها المادة هذه. نعم. يعني مادة جبلة بحد ذاتها. نعم. لها أكثر من معنى، تجمع ثلاث معاني. الأول الكثرة كما ذكرنا. نعم. يعني حي جبل أي كثير. حي جبل. جبل. كثير. حي كثير. كبير. نعم. ومن معانيها الغلظة والشدة، ومنه الجبل. يعني كثير فيه قوة وغلظة وشد. نعم. طيب. الجبل لما عظم من أوتاد الأرض. يقال أجبل الشاعر إذا صعب عليه القول. جيد. أجبل الشاعر إذا صعب عليه القول. والجبل الضخم. ومنها جبل معنى قبيح. قبيح. نعم. مثل ماذا؟ جبل، جبل وجبل قبيح معنى. يعني قبيح الصورة قبيح. يقول هذا فلان جبلة يمكن قبيح، يقصد هذا في المثل الدارجة. جبلة. قد يكون. قد إذا كمان يفهمون المعنى. فإذا كلمة جبل مادة جبلة بها ثلاث معاني: الكثرة، الشدة والغلظة، الشدة والغلظة، القبح والقبح. فاختار أظل منكم جبلا حتى يجمع هذه المعاني كلها. يعني خلقا كثيرا فيهم شدة وغلظة. غلظة قست قلوبهم. فصل القرآن القاسية قلوبهم قست قلوبكم. صح. وهكذا. صدقت. فويل للقاسية قلوبهم. ثم حقيقة هذا يعني في مناسبة أخرى. مناسبة لما فعله أصحاب القرية برسلهم وبقتلوا هذا الرجل. هذه مناسبة جدا مناسبة في هذا السياق. نعم. كان غلاف شداد قسات حتى قالوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. ثم قتلوا هذا الرجل الذي قال يعني يا قوم إني لكم يعني إني آمنت بربكم فاسمعون. نعم. إذن هذه شدة وقسوة أو غير قسوة. ما قال يا قوم تبعوا المرسلين. نعم. تبعوا من لا يسألكم أجرا. فقتلوا. قتلوا. هذه قسوة. والله غلظة وقبح أصلا في التصور. وقبح. إذن هذه مناسبة. نعم. حتى في سياقها. عجيب. نعم. ولو قال خلق لا لا, لا ليس ليس في ليس في هذا الأمر. نعم. ففي سياق أيضا هي إضافة إلى أن هذا الكفر هو قبح في الباطن والسداد في الباطن بخلاف الإيمان هو تزيين للباطن. يعني إذن هو حتى حينما ضل إبليس من بني آدم أضل فئة ضل أصلا، يعني أضل فيها صفات من القبح والغلظة والشدة ما يساعدها على هذا. عندما يضل يكون هذه الصفات. هو يعني أنا ما فهمت معذرة لأن هذه نقطة خطيرة. هم الجبل الذين أضلهم إبليس كانت هذه صفاتهم قبل الإضلال أم بعد؟ ليس بالضرورة. ليس بالضرورة. ليس بالضرورة. نعم. اسمح لي أخذ فاصلة من السطر وأوصل اللقاء مع حضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونواصل، كونوا معنا. هنالك من يتألم وهنالك من يحاول رفع هذا الألم. ويعطي أملا جديدا. للحياة دون ألم. مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور